الله الله الله. أنت في الكون غرة بيضاء، بك غاض الشقاء فاض الشفاء. أنت كنز الغنى يا سيدي يا رسول الله، ثمال اليتامى وملاذ الورى، وأنت الرجاء وملاذ الورى، وأنت أنت الرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. تفخر مؤسسة آلاء للإنتاج والتوزيع الفني بأن تقدم نسمات يمانية ونفحات حجازية بصوت المنشد ساري الشقيق. صلوات الإله تغشى حبيبا، قام بالحق فأتاه الولاء، وتعم الصحاب مع خير آل، ما حدا حاد وطال الحذاء. صلوات الإله تغشى حبيبا، قام بالحق فأتاه في الكون غرة بيضاء، بك غاض الشقاء فاض الشفاء. أنت كنز الغنى ثمال اليتامى، وملاذ الورى، وأنت الرجاء. صلوات الإله تغشى حبيباً، قام بالحق صلى عليك ربك مفتاح السعادات، جندك السعداء. كم ألوف موتى بك الله أحياهم، فهم بعد موتهم أحياء. الله أنت والآية الكبرى، فماذا تقوله البلغاء؟ ليس يحصى الثناء عليك ولو كان مدادا من البحار الماء. مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. Love. حن جزع إليكم وهوى البدر وعادت بعد الغروب ذكاه. كلما أعقب الصباح المساء وعليكم من الإله صلاة صلاة كلما أعقب الصباح المساء كل حين ما ذاكر ذكر الله وداعٍ وما استجيب الدعاء I'm not afraid.